بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذي قال الجنة سجسج لا حر فيها ولا برد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السجسج المعتدل. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال ابن كثير رحمه الله يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، لأنه في أول الآية قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فوعد المتقين بالجنان والرضوان والجزاء العظيم، ثم وصف هؤلاء المتقين بهذه الآية أو بهاتين الآيتين. قال يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك وقنا عذاب النار. ماذا يسمى هذا التوسل؟ توسل بماذا؟ عندك أسعار؟ توسل بالإيمان والعمل الصالح، الإيمان والاتباع. ربنا إننا آمنا، التوسل بالإيمان أثنى الله على المتقين به، كذلك في أواخر سورة آل عمران كذلك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وكذلك في وسطها ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، توسل بالإيمان. ثم قال الصابرين أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين ويشمل أيضا الصبر على المصيبات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع. صدق بالإيمان، إيمان صادق وأعمال صادقة، ويشمل أيضا صدق اللسان، فلا يتكلم إلا بحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة، فأحسن ما يقال في القنوت هو دوام الطاعة، ويأتي بمعاني أخرى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم إلى وقت السحر، وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له الحديث. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره حدثنا أبي وهو أبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.